بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي الكلام في أحكام المحجور عليهم لمصلحة أنفسهم، ثم الكلام عن أحكام الوكالة وما يتعلق بها من أحكام. ومعنا هذا اليوم الكلام في أحكام الشركة. في سؤال على ما مضى؟ نعم شيخ. وقبض يخاصم، كذا قال ووكيل، العبارة تأمل فيها، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم، يعني ووكيل قبض يخاصم. الآن أنا لو وكلتك معي، وكلتك بقبض الثمن الذي عندي، الذي لي عند المشتري، أنت الآن وكيل عني في القبض، هل لك أن تخاصم؟ هذا معنى كلام المؤلف، وكيل قبض يخاصم، لكن يخاصم عند القاضي لو احتاج، لكن لو وكلتك بالخصومة وهل تقبض الثمن أنت؟ لا. هذا معنى كلام المؤلف، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، يعني وكيل قبض يخاصم. نعم شيخ. الوكالة هل لها مدة أو لا؟ ما رأيكم؟ حسب الاتفاق. نعم، يعني هو الوكالة تنتهي بعدة أمور، منها انتهاء الموكل فيه، لكن هل لها مدة؟ الجواب ليس لها مدة، بناء على أنها وكالة جائزة، بمعنى بناء على أن كل من الوكيل والموكل لهم الحق في فسخ الوكالة فإنه لا ضرر. الأصل في العقود الجائزة أنه لا يلزم أن تكون لها مدة، لكن لو كان الوكيل بأجر هل يلزم أن يكون له مدة؟ إذا كان الوكيل بأجر فالوكالة بأجر لها أحكام الإجارة كما يقول الفقهاء، فلا بد أن تنطبق عليها شروط الإجارة، وأهمها أو من أهمها شرط العلم حتى لا يكون في غرر. فإما أن يضبط العمل بعمل معين أو بمدة معينة، يقول وكلتك مثلا تخاصم عني في هذه القضية بمقابل كذا، مثل المحامي الآن، المحامي تكيف عمل المحامي أنه وكيل بأجر أو بجعل على حسب العقد، أليس كذلك؟ فيضبط العقد إما بعمل محدد بهذه القضية مثلا، أو يكون وكيل لفلان لمدة سنة في جميع القضايا مثلا، أليس كذلك؟ طيب، في سؤال أيضا. لما ذكر المؤلف رحمه الله الكلام في الوكالة تكلم عن الكلام في أحكام الشركة، والعلاقة بينهما ظاهرة، وهي أن الشريك كما سيأتي معنا هو وكيل، الشريك هو وكيل، يعني أنت الآن لما تكون مثل شركة مضاربة، المضارب الذي يعمل بالمال هو في الحقيقة يتصرف وكالة عن صاحب المال، أليس كذلك؟ فهذا وجه العلاقة بين هذين العقدين. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشركة خمسة أضراب. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فصل. والشركة خمسة أضراب، أو خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع. والشركة في اللغة من الاجتماع، أما في الاصطلاح فهي تنقسم بشكل عام إلى قسمين. الشركة في الاصطلاح تنقسم بشكل عام إلى قسمين: شركة في الاستحقاق، وشركة في التصرف. شركة في الاستحقاق أو يعبر عنها أحيانا شركة في الملك بأن يكون الشريكين مشتركين في ملك شيء معين أو في استحقاق شيء معين. والتعبير بالاستحقاق أدق لأن يدخل فيه الملك ويدخل فيه ما ليس ملكا. ولهذا قد تكون شركة الاستحقاق شركة استحقاق في أعيان، مثل هذا البيت يملكه زيد وعمر، هذا البيت يملكه زيد وعمر، زيد وعمر الآن شركة، شركة في إيش؟ في ملك هذا الدار أو في استحقاق الدار، أليس كذلك؟ وقد يكونون شركة في منفعة، مثلا استأجروا هذا الدار أو هذا البيت فهم شركة في منفعة. كل هذا الكلام يسمى شركة في استحقاق، واضح أخوان؟ وقد يكون شركة في استحقاق حد القذف، مثلا لو قذف إنسان مجموعة دون أن يسميهم وإنما ذكرهم، مثلا قال طلاب هذه المدرسة كذا وقذفهم، الآن يكونون جميعا مستحقين للحد من الذي قذفهم، أليس كذلك؟ هذه الشركة ليست هي المرادة هنا، الشركة التي شركة استحقاق ليست هي المرادة هنا، وإنما المرادة هنا هي شركة التصرف. ما الفرق بينهما؟ لأن شركة الاستحقاق لا يملك بها الشريك التصرف عن شريكه. يعني الآن مثلا كما قلنا في البيت زيد وعمر يملكون هذا البيت، هل يملك عمر أو يملك زيد أن يتصرف في نصيب الآخر بيعا أو إجارة أو إلى آخره؟ لا يملك، ليس كذلك؟ إلا إذا وكله أو أذن له، لكن من حيث أصل العقد لا يملك. بينما الكلام في أنواع الشركات هذه الآن الآتية معنا الخمسة كلها في التصرف، يملك كل واحد من الشريكين التصرف عن الآخر بمقتضى العقد، واضح أخوان؟ قال المؤلف رحمه الله والشركة خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع. نعم تفضل شيخ. شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم، النوع الأول قال المؤلف رحمه الله شركة عنان بكسر العين، سميت شركة عنان تشبيها بعنان الفرس، لأن كل من الشريكين مستوي مع الآخر، كما أن الفارسين إذا كان متساويين أصبح عنان كل واحد منهما بحذاء عنان الآخر، واضح إخوان؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. كل ليفيد بأن الشركة لا حد لها، قد تكون من اثنين فأكثر، قد تكون شركة العنان بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة، واضح إخوان؟ أن يحضر كل من عدد جائز التصرف، فلا بد أن يكون الشريك فيها جائز التصرف، فلا يصح مثلا يكون الشريك صبيا أو مجنونا كما قلنا بأن هؤلاء ليسوا جائزي التصرف. وحتى يتضح لديكم فالأصل أن جميع المعاملات المالية كما سيأتي لا تصح إلا من جائز التصرف، حتى لو لم يذكروا هذا فهذا واضح لأنهم ذكروا في الأول أنه من شروط العقد أن يكون من جائز التصرف، أليس كذلك؟ قال أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما، وهذا شرط من شروط الشركات بشكل عام أن يكون المال من النقدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقدا يعني الذهب أو الفضة، فلا يصح الاشتراك بالسلعة. ما يأتي شخص ويقول أنا علي سيارة، والآخر قال أنا سأشترك معكم بعمارة، والثالث قال سأشترك معكم بأرض، فلا بد أن تكون الشركة متكونة من النقدين، أما الذهب والفضة، والآن نقول من العملات. لماذا؟ الفقهاء ينصون قديما على اشتراط أن يكون رأس المال في الشركة، ينصون على أنه لابد أن يكون معلوما. لماذا؟ وخاصة ينصون على هذا في شركة المضاربة كما سيأتي معنا، لابد أن يكون من النقدين، لأن السلع هل أسعارها مستقرة؟ أسعارها غير مستقرة، أليس كذلك؟ فربما يقدم أحد الشريكين مثلا نصيبه من الحديد، والآخر يقدم نصيبه من الأراضي مثلا، فإذا جينا عند انتهاء الشركة وأردنا أن نرد لكل مال ماله، الأسعار اختلفت، فربما يكون صاحب الحديد نزل الحديد فنعطيه أقل، ربما يكون صاحب الأراضي ارتفعت الأراضي فنعطيه أكثر. وكذلك لو كانت الشركة في مضاربة كما سيأتي معنا، ربما تكون السلع ارتفع سعرها فيذهب الربح لرأس المال أو العكس. نعم شيخ، هو هو هو هو كلامك له وجه من النظر، لكن هذا قد ينشأ عنه نزاع، ولهذا بعض الفقهاء ولا نحب الدخول في التفصيلات يجيزون الشركة في العروض بشرط أن تقيم وقت العقد فيرد عند انتهاء الشركة قيمتها، لا ترد هي، وإذا قيمناها عند العقد أصبحت كالنقود. واضح أخوان؟ والآن مثلا الذي يظهر لي أنا أنه لا يصح أن تكون الشركة إلا من عملة واحدة مثل ريالات أو دولارات، لأن العملات أصبحت أسعارها متفاوتة، فيحصل فيها الإشكال مثل ما يحصل في السلع. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: نقدا معلوما. فلا يكون مجهول يقول والله أنا أشارك معكم بما في هذا الكيس ثم لا يعلم كم في هذا الكيس من النقود، لأن إذا كان مجهولا ترتب على ذلك جهالة ما يرد إليه عند انتهاء الشركة. أليس عند انتهاء الشركة ترد إلى كل صاحب مال رأس ماله؟ فيشترط أن يكون رأس المال من النقود، ويشترط أن يكون معلوما. يشترط في رأس المال أن يكون من النقود وأن يكون معلوما. قال المؤلف رحمه الله: ليعمل فيه كل. كل عاد على ماذا؟ كل يعني عاد على الشركاء الذين قدموا رأس المال. ولهذا شركة العنان حقيقتها، إذا أردت أن تعرف حقيقتها، هي الاشتراك بالأموال والأبدان، أو الاشتراك بالمال والعمل، لأن الربح يتحقق من مجموع المال والعمل، ليس كذلك؟ فبعض الشركات يكون من أحد الشركين المال ومن الآخر العمل مثلا، أليس كذلك؟ شركة العنان، وهذا سبب تسميتها بأنها عنان، أنه مستوون، الشركاء مستوون، كل منهم قدم مالا وقدم العمل، الشركاء كل منهم قدم مالا وقدم العمل، ولهذا سميت شركة عنان. قال: يعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. وهذه شروط الربح: أن يكون جزء مشاع، مشاع، لا يكون جزء معين، ما يقول والله لي أنا من الربح 100,000 ريال والباقي لكم. لماذا؟ إذا قال لي من الربح 100,000 ريال والباقي لكم، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأن يعني ربما لا تربح الشركة إلا 100,000 ريال، فيكون هذا غرر في حق الشركاء الباقين. لكن يقول مثلا لكل واحد من الشركاء 10%، أو لفلان 10 ولفلان 20، هنا يكون مستوون، أليس كذلك؟ لكن لو كان قال والله لي الربح سنة ولك الربح سنة هل يجوز؟ أو لي ربح هذه الصفقة ولك ربح هذه الصفقة؟ لا يجوز. لابد أن يكون مشترك، لابد أن يكونوا مشتركين في الربح بنسبة معلومة. الشرط الأول أن يكون مشاعا، الشرط الثاني أن يكون معلوما. فلا يقول لي جزء من الربح، جزء من الربح هذا مشاع صح، لكن هل هو معلوم؟ غير معلوم. فلا بد أن يقول لي 5% أو 10 أو 20 إلى آخره. نعم شيخ. أحسنت. أخونا يسأل يقول أليس الربح على قدر رأس المال؟ فالشركة الآن مثلا مجموع الأموال 1,000,000 ريال، واحد قدم 300,000، واحد قدم 500,000، واحد قدم 200,000، المجموع 1,000,000 صح؟ أن تقول مثلا لماذا لا يكون لصاحب 500 50% ولصاحب 300 30% ولصاحب 200 20%، فيكون الربح على قدر رؤوس أموالهم. واضح؟ هذه الصورة جائزة بلا إشكال وبالإجماع بين العلماء تقريبا، لكن على المذهب لا يلزم أن تكون هكذا، يصح أن يكون ربح بعضهم أكثر من رأس ماله. يصح أن يقول صاحب 200,000 والله أنا ما أدخل معكم إلا يكون لي 50% ولكم أنتم الباقي 25-25. واضح ولا واضح؟ ولهذا قال نص على هذا أن يكون جزءا مشاعا معلوما، ولم يذكر أنه لابد أن يكون بقدر رأس المال، لأنه لا يلزم أن يكون بقدر رأس المال. لكن ها هنا مسألة مدام أن أخونا سأل السؤال هذا، وهي أن القاعدة على المذهب قاعدة في الشركات تحفظونها وسهلة، أن الربح على ما اشترطه الشركاء في كل أنواع الشركة الآتية الآن، أن الربح على ما اشترطه الشركاء، أما الخسارة فتكون على قدر رأس المال فقط. الخسارة تكون على قدر رأس المال فقط. ما معنى هذا الكلام؟ واضح؟ سجلتوا عندكم إخوان. الآن قلنا أنه لصاحب 200,000 أن يشترط ربحا أكثر من رأس ماله، صح ولا لا؟ يعني رأس ماله يشكل 20% واشترط 50%، قلنا يصح هذا. لكن هل يصح أن يشترط أن تكون الخسارة على نصف رأس ماله مثلا؟ القاعدة أن الخسارة لابد أن تكون على قدر رأس المال، فلرأس ماله 200 يكون الخسارة على 20%، ولرأس ماله 500 تكون الخسارة عليه 50%. واضح واضح إخوان. ولهذا لو شرطوا الخسارة على غير رأس المال فإن الشرط باطل ولا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم منه ويؤول إلى أن يكون صاحب المال الذي اشترط عدم الخسارة أو اشترط خسارة أقل من رأس ماله أن يكون هذا منه يشبه القرض الربوي، لأن القرض الربوي هو يحقق فوائد أو أرباح زائد ضمان رأس المال، أليس كذلك؟ ولهذا الفقهاء يجمعون إجماعا على أنه لا يجوز ضمان رأس المال في الشركة. يعني مثلا يأتي مثلا إلي واحد فيقول أنت عندك مال أعطني إياه أعمل به مضاربة، فحتى يرغبني ويقول وأنا أضمن لك رأس المال لك الربح، أما إذا حصل خسارة فأنا أضمنها، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع نحو من 17 عالما، سواء ضمن رأس المال أو ضمن جزء من رأس المال. وهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لأن الأصل الذي يضمن هو الذي يربح. واضحة؟ واضح إخوان؟ طيب تفضل. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. النوع الثاني من الشركة هي المضاربة. وحقيقة المضاربة أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر، فاشترك بمال أحدهما وعمل الآخر، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، ودفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. دفع مال لابد أن يكون نقد كما قلنا قبل، لأن هذا شرط، دفع مال لابد أن يكون من النقدين، إما الذهب والفضة والعملات الآن. معين معلوم لتنتفي الجهال لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، هذه كما قلت تسمى شركة المضاربة، وتسمى عند بعض الفقهاء بشركة أو بالقراض. تسمى المضاربة عند الحنابلة والحنفية، تسمى عند المالكية والشافعية في الغالب يسمونها القراض. القراض مثل القرض لكن بين الراء والضاد ألف. وهذه الشركة جائزة بإجماع العلماء، وتسمى مضاربة أخذ من قول الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. نعم، التسمية مضاربة عند الحنابلة والحنفية، يعني عند فقهاء العراق وفقهاء المدينة والحجاج يسمونها قراض أو مقارضة، المالكية والشافعية، لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، هذه تكلمنا فيها في شركة العنان. تفضل. وإن ضرب لآخر فأضر. طيب، قد يقول قائل منكم إنه الآن الخسارة في المضاربة على من؟ الخسارة كلها على صاحب المال. قد يقول قائل منكم هذا فيه ظلم، صاحب المال خسر والعامل ما خسر شيء، صحيح؟ خسر ماذا؟ أحسنت، خسر عمله. الواقع أن الخسارة لحقت بالاثنين، فصاحب المال خسر المال أو خسر جزءا منه، والعامل خسر عمله بالمقابل، لأنه كان يمكن يعمل هذا العمل بأجر ويأخذ أجر، أليس كذلك؟ فكلاهما قد خسر، لكن كلاهما قد خسر ما قدم، الذي قدم المال خسر المال، والذي قدم العمل خسر العمل. واضح؟ تفضل شيخ. وإن ضرب لآخر فأضر الأول حرم رد حصته في الشركة وإن تلف. نعم. رأس المال. قال المؤلف رحمه الله: وإن ضرب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. ما معنى هذا؟ الآن مثلا زيد أعطى ماله مضاربة لعمر، من هو المضارب الآن؟ عمر، وزيد رب المال صاحب المال. عمر أخذ مال آخر مضاربة من خالد، فالمضارب ضارب لآخر، أليس كذلك؟ قال فأضر الأول، يعني الأول تضرر. كيف تضرر؟ ربما يتضرر لأنه ينقص عمله في المال، يوم يعمل في المال هذا يوم يعمل في المال هذا مثلا، هو لا يلزم أن يحصل ضرر لكن قد يحصل ضرر، ليس كذلك؟ قال فأضر الأول حرم. لماذا حرم؟ لأن العقد بينهما سابق. قال ورد حصته في الشركة. ما معنى رد حصته في الشركة؟ يعني أن مضاربته مع الثاني مضاربة عمر مع خالد على أن يكون له النصف من الربح مثلا، صح؟ أليس كذلك؟ فهذا النصف الذي أخذه من الشركة من مضاربة خالد يأخذه فيضعه في مضاربة عمر، فيقسم بينه وبين عمر بحسب الشرط الذي بينهما. واضح مبارح؟ أضرب مثال: زيد أعطى عمر 100,000 ريال مضاربة على أن يكون الربح بينهما نصفين 50%-50%، فقام عمر فاشتغل بهذا المال وأخذ مالا آخر من خالد مضاربة، أخذ منهم 100,000 ريال على أن يكون الربح أيضا بينهما نصفين 50%-50%، فحصل الربح من الشركة الثانية بمقدار 10,000 ريال، يعني حصل 20,000 أخذه 50%-10,000 ريال. يقول المؤلف يرد حصته في الشركة، يعني يجعل 10,000 مع 100,000 التي أخذها من زيد وربحها، بحيث يقسم بينهم 10,000 نصفين 50%-50%. واضح مبارح؟ أي نعم، بين الأول. بل إنه لو لم تربح المضاربة الأولى تذهب عليه هذه العشرة، تحسب لرأس مال الأول. لماذا؟ قال: لأنه العمل الذي عمله أو الجهد الذي بذله في مال الثاني هو مستحق للأول، أليس كذلك؟ هو انشغل عن مال الأول فاشتغل بمال الثاني، فالمال الذي استحقه بعمل الثاني هو مقابل جهد مملوك للاثنين، له هو والذي أعطاه المال الأول. واضح مبارح؟ نعم، تفضل. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. نعم، وهذه القاعدة في الشركات وفي المضاربة أن الربح لا يستحق إلا بعد سلامة رأس المال. هذه قاعدة: الربح لا يستحق إلا بعد سلامة رأس المال. فمثلا اشتركوا مضاربة في 100,000 ريال على أن يكون الربح بينهما على النصف، فاشترى سلعة وباعها فباعها بخسارة، اشترى سلع ب100,000 ريال وباعها ب80,000 ريال، واضح؟ ثم اشترى سلع ثانية ب80,000 ريال وباعها ب100,000 ريال، حصل ربح 25% يساوي 20,000، أليس كذلك؟ نعم، 25، أليس كذلك؟ فهل يستحق الربح النصفين؟ لا. وهذا معنى كلام المؤلف: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل القسمة. إلى الآن ما حصلت القسمة والفرز بينهم، أليس كذلك؟ فالربح هذا يرد على رأس المال. واضح إخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف، لأنه كما قلت لكم القاعدة أن الربح لا يستحق إلا بسلامة رأس المال. نعم. الثالث شركة الوجوه، وهي يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وكل وكيل للآخر وكفيل بالثمن. وكفيله. نعم. بالثمن. النوع الثالث من الشركات شركة الوجوه. قال المؤلف: وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان. هذه الشركة هل فيها مال؟ ما فيها مال إطلاقا، لأن الشراء يكون في الذمة، يعني هذين اثنين ما يملكان مال إطلاقا. فقال: يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما. فزيد وعمر اشتركا شركة وجوه. معنى شركة وجوه إن أي سلعة يشتريها أحدهما بالآجل في الذمة فإنها تكون مملوكة للاثنين، وأي دين ينشأ على أحدهما فإن الثاني يكون كفيل به. واضح؟ ولهذا قال المؤلف: وكل وكيل الآخر وكفيله في الثمن. كل واحد وكيل عن الثاني بالشراء وكفيل عنه بالثمن. واضح واضح؟ فأي دين ينشأ من الشركة يتحمله الاثنين، وأي شيء يشتريه أحدهما يكون مملوكا للاثنين وربحه للاثنين. واضح واضح أخوان؟ هذه الشركة تسمى شركة الوجوه. لماذا تسمى شركة الوجوه؟ لأن المؤلف قال: يشتريان بذمة منهما بجاههما. لأنه في الغالب التجار لا يتعاملون مع أحد بالآجل إلا إذا كان له جاه أو معروف عندهم، فكأنه اشترى بوجهه بجاهه، وإلا ما أحد تعامل معه بالآجل، ولهذا سميت شركة الوجوه. نعم. الرابع: شركة الأبدان، وهي يشتركا فيما يمتلكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطلب به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. نعم. النوع الرابع: شركة الأبدان. وواضح أنه أنها سميت شركة الأبدان لأن الشركة وقعت بالأبدان، ليست شركة وجوه، وليست شركة مضاربة فيها مال وعمل، وليست شركة عنان فيها المال والعمل، وإنما هي شركة أبدان. قال المؤلف: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد. ما معنى مباح؟ هل هو ضد محرم؟ هيا يا أخوان. لا، المراد بالمباح هنا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. يعني مباح يعني شيء غير مملوك. فالصيد الآن هل هو مملوك لأحد؟ لا. فإذا اصطاده أحد دخل في ملكه. العشب الذي يموت في الصحراء هل هو مملوك لأحد؟ وإنما مباح للجميع كاصطياد ونحوه. فيشتركان هذين الشخصين أن ما يتملكه أحدهما. ولماذا قلنا مباح فقط؟ لأنه لو كان يتملكه بالثمن كان أصبح شركة أموال فتصبح من العنان، أليس كذلك؟ أما هنا ليس فيه مال يبذل، وإنما هو بدن. واضح أخوان؟ قال: أن يشترك فيما يتملكان بأبدانه من مباح كاصطياد ونحوه. فإذا اشترك يكون مثلا الإصطاد أحدهما يكون مملوكا للاثنين، العشب الذي يحشه أحدهما يكون مملوكا لهما جميعا. قال: أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. النوع الثاني: أن يكون يتقبلان في ذممهما من العمل، يعني يكون مثل اثنين يشتغلون مثلا خياطين، فيشتركان شركة أبدان، فأي عمل يتقبله أحدهما يكون لهما جميعا. اثنين مثلا سباكين، اثنين نجارين، فيتفقون على أنه أي عمل يقوم بأحدهما فالآخر شريك له فيه. هذا معنى كلام المؤلف: أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. ينتج عن هذا قال المؤلف: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطلب به. زيد وعمر شركان شركة أبدان، كلاهما مثلا نجارين، فإذا تقبل أحدهما عمل لزم العمل الاثنين جميعا، هذا مقتضى الشركة. واضح؟ وطولب به. قال المؤلف: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. لو أن أحدهما ترك العمل، الاثنين النجارين هؤلاء واحد منهم ترك العمل، سواء كان لعذر مثل يكون مريض أو لا، ليس له عذر لكن قال: لا أرغب أن أعمل الآن. ما الذي يحصل؟ قال المؤلف: فالكسب بينهما. لما تقبل هذا العمل النجارة أو الخياطة حقق عائد لهم مقدار 1000 ريال، فالكسب يكون بينهما على حسب ما اشترطا، حتى الذي لم يعمل يأخذ نصيبه. لكن قال المؤلف: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب الشريك. إذا طلب الشريك الثاني، الشريك الأول الذي لم يعمل، طلب منه أن يقيم أحدا مقامه، فيلزمه أن يقيم أحد مقامه حتى بالأجر، حتى لو كان تكلفة الأجر أعلى من تكلفة العمل الذي تقبله به. يعني افترض أنه مسك العمل 1000 ريال اثنين، فما وجد من يقوم مقامه إلا 700 ريال، يعني زود 200 ريال. هل له ذلك؟ هل يجب عليه ذلك؟ الجواب: يجب عليه ذلك. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب الشريك. واضح البارح أخوان؟ طيب، من ليس له عذر؟ من ليس له عذر من باب أولى أنه يلزمه، أليس كذلك؟ نعم. الخامس: شركة المفاوضة، وهي يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا. نعم. النوع الخامس من الشركات تسمى شركة المفاوضة، وهذه الشركة اختلف في تفسيرها بين العلماء، واختلف في حكمها أيضا، لكن هي على المذهب كما ترون. فهي في الحقيقة أنها شركة تجمع جميع أنواع الأربعة للشركة الماضية، يعني هي شركة عنان ومضاربة وأبدان. ولهذا قال المؤلف: شركة المفاوضة أن يفوض، التفويض هو الإنابة والتوكيل، أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. فأي تصرف مالي، بيع وشراء وإجارة واستصناع وسلم وهكذا من التصرفات المالية، يفعله أحدهما فهو يقع عن الاثنين، ويشترك في كل ما يثبت لهما ويثبت عليهما. يثبت لهما من الحقوق أو عليهما أو ما شابه ذلك، فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. يعني مثلا تشمل العنان، وضح لأن فيها تصرفات مالية، وتشمل الأبدان لأن يدخل فيها ما يكسبان من التقاط أو صيد، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ ولهذا قلنا أنها هي أوسع أنواع الشركات نطاق ومجال، أنها تشمل جميع أنواع الشركات الرابعة، لكن الأربعة السابقة. لكن قال المؤلف: فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا. يعني لا تصح شركة المفاوضة إذا أدخل فيها كسبا نادرا. مثل ماذا كسبا نادر؟ مثل الركاز. الركاز هل هو كسب معتاد؟ ليس كسب معتاد، وإنما كسبا نادرا. فلو اشترك على أن كل أنواع الكسب مشتركين فيها، حتى الكسب النادر مثل الركاز أو اللقطة أو الميراث، كل هذا كسب نادر. لو اشترك على أن يدخل هذه الأنواع من الأكساء من أنواع الكسب النادر في المفاوضة، في شركة المفاوضة، فإن هذه الشركة لا تصح. لماذا؟ لأن فيها غررا فاحشا كبيرا. الكسب المعتاد الغرر فيه ليس غررا فاحشا، أليس كذلك؟ لكن الكسب النادر كما قلت، يعني وجد أحدهما ركازا قيمته 5 ملايين ريالات مثلا، أو ورث أحدهما من قريب بعيد 10 ملايين ريال، هذا كسب نادر. فلو قلنا إنهما يشتركان فيه لا أفضى هذا إلى الغرر الفاحش الكثير. نعم. وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. نعم، كل هذه الأنواع الخمسة جائزة على المذهب، سواء شركة العنان أو شركة المضاربة أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان أو شركة المفاوضة، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. وسبق معنا تعريف التعدي والتفريط، فهمنا من ذلك أنه إذا لم يقع منهما تعد أو تفريط فإنه لا ضمان عليهما. إيش مثاله؟ مثال شخص أخذ مالا مضاربة على أن يعمل فيه بسوق الأسهم، قال له هذه 100,000 ريال اعمل فيها مضاربة في سوق الأسهم والربح بيننا 50%. فاجتهد في العمل لكن حصل انهيار في السوق فخسر 50% من رأس المال، وقد يكون رأس المال 100 مليون وقد يكون مبالغ ضخمة، فهل يضمنها المضارب؟ ها؟ جواب أنه لا يضمنها. طيب لو اشترط عليه أن يضمنها هل يصح؟ الجواب لا يصح بالإجماع أيضا. واضح أخوان؟ لكن لو تعدى أو فرط، إيش مثاله تعدى أو فرط؟ يعني افترضنا أنه كان فيه منع أو فيه تحذير من شراء هذه الشركة ومن جهة رسمية مثلا، فقام واشترى أسهم فيها، هذا يعد تفريط منه أليس كذلك؟ فيضمنها. في سؤال يا أخوان؟ نعم شيخ تفضل. واضح السؤال؟ واضح السؤال، يعني هل يجوز الجمع بين الراتب ونسبة من الربح؟ الفقهاء يعبرون قديما عن هذه المسألة الجمع بين الأجر والربح. 1,000 ريال مثلا هذه أجر، يعني ينطبق عليها شروط الأجر، لو كانت ربحا ما كانت لا تجوز، لأن الربح لابد أن يكون معلوما. فالأصل كما ينص الفقهاء أنه لا يجوز الجمع بين الأجر والربح، لأن العمل الواحد لا يستحق به ربحا وأجرا، العمل واحد ليس كذلك؟ فكونك تسمي هذا أجر هو في الحقيقة ليس أجر، وإنما هو ربح محرم، لأن الربح لابد أن يكون مشاعا لا يكون مقطوعا. وإلا لو قلنا أنه كل أجر يجوز لأصبح الربح النسبة المقطوعة جائزة، ونقول هذا أجر ليس ربح. واضح؟ لكن فينا الفقهاء المعاصرين أجازوا صور الأجر والربح في حالات محددة يكون فيها الأجر مقابل عمل ليس مباشرا في التجارة، يعني مثلا التجارة أو هذا الشخص العامل يأخذ نسبة من الربح على التجارة، وهنالك أعمال لها علاقة بالتجارة يأخذ عليها أجرا، فيقولون هذا العمل له أجر وهذا العمل له ربح. وهذا يصح فيما إذا كان فعلا العمل مستقل لا علاقة له بالتجارة. واضح؟ نعم شيخ. نعم، الذي يظهر الله أعلم أن هذا جائز، وجازه الفقهاء المعاصرون أنه مسألة العامل مثلا في المحل أو ما شابه يأخذ راتب ويأخذ نسبة، وفي الغالب نسبة إذا حصل ربح محدد، ما هي في كل عملية، ولا إذا كانت في كل عملية فهذه مشكلة، أما إذا كانت إذا حصل ربح محدد فهذا يجيزونه، يعني يجعلونه من ليس من ال ليس ليس من ليس من الربح، وإنما هو يعني أجر مقطوع معلق، ولهذا لا يحصله دائما وإنما يحصله إذا حقق هذه النسبة. أما كونه يقال له أجر له ربح كما قلت هذا يجيزه فيما الفقهاء المعاصرون يتوسعون فيه، لكن مقتضى كلام الفقهاء أن هذا لا يجوز، لأن هذا العمل كيف يأخذ عليه في نفس الوقت أجرا وربحا؟ لا لا، الكلام أنه يجمع نسبة وأجر. إيه هو الكلام أنه هل العمل يعني مثلا ليس متعلق بالتجارة فقط وإنما في أعمال أخرى فيكون عليها الأجر؟ يعني هو الآن مثلا يبيع، قد يقال أنه والله هذا الأجر مقابل بقاءه في المحل وحفظه له، أعمال زائدة على البيع والشراء، ويكون الأجر على البيع والشراء، الربح على البيع والشراء، لأنه مقتضى كون له أجر أنه يستحق الأجر حتى ولو لم يربح صاحب الدكان، أليس كذلك؟ وهذا لا يجوز لو كانت مضاربة أو شركة. ولهذا هذا الذي جعل الفقهاء يمنعون من ذلك إذا كان العمل واحدا. أما إذا كان العمل ليس واحدا فالعمل الذي يستحق عليها الأجر شيء، والعمل الذي يستحق عليها الربح شيء آخر، فهنا لا بأس. واضح؟ هو واضح الهدف. ولهذا في الغالب اللي يضعون أن يبذل ربح أكثر يضعون نسبة، إذا وصل إلى نسبة محددة من الأرباح، وليس في كل عملية. إيه والله تحتاج تأمل هذه. أنا أكثر الفقهاء المعاصرون يجيزونها، لكن الفقهاء المتقدمين أو بعض الفقهاء المعاصرين يجيزونها، لكن الفقهاء المتقدمين يمنعون هذا. وكما قلت هذه إذا ما كان إذا تعدى نسبة محددة، أما إذا كان يأخذ في كل عملية نسبة بمعنى أنه يكون مستحق للأجر قطعا، ثم هذا الذي يبيع عفوا على المثال السابق هو لا يأخذ نسبة من الأرباح، يأخذ نسبة من المبيعات، وهذا فرق بين الكلام اللي احنا نقوله. أي يأخذ نسبة من المبيعات، ممكن ما في أرباح، يعني هو يستحق النسبة حتى وإن لم تحقق أرباح. يعني قد يكون إذا جرد في نهاية السنة مثلا، وإذا لأنه إذا حتى يحقق الربح لابد يحتسب الإيجار ويحتسب جميع هذه الأعمال، أليس كذلك؟ فالذي عليه مقتضى العمل الآن في في في في, في البقالات أو في الدكاكين، دعك من أعمال الشركات الكبرى، أعمال الشركات الكبرى تجي على الذي قلته أنا إذا حقق هامش من الربح. لكن في مثلا بعض الأعمال هو يأخذ نسبة من المبيعات سواء ربح أو ما ربح، فمثل هذه لا تدخل في الشركة أصلا في المضاربة، لكن تكيف على ماذا؟ تكيف على ما جاء عن ابن عباس مثلا رضي الله عنه أنه أجاز أن يقول بيع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك. إيه، فهذه أجازها ابن عباس وهي ليست من الشركة، وإنما هي نوع من الجعالة. يعني مثلا يقول والله دوك هذه سيارتي روح بعها في الحراج، سيارات بعها مثلا ب50,000 ما زاد على ذلك فهو لك، ما الحكم؟ هذه فيها خلاف في جوازها، فيها خلاف، لكن ابن عباس رضي الله عنه أجازها. فإذا باعها مثلا ب50,000 ما حصل شيء، وإذا باعها مثلا ب60,000 حصل 10,000 ريال، وإذا باعها بأقل أو أكثر. فهو الآن يقول بع هذه السلعة ولك مثلا إن بعتها لك هذا القدر، هذا ليس من الربح، هذا فلا يدخل في في في في في, في, في الكلام في هذه في أنه جمع بين الأجر والربح. هو الجمع بين الأجر والربح بصور واضحة يحصل أحيانا في أعمال الشركات والبنوك. كيف؟ يعني مثلا تعرفون مثلا صديق الاستثمارية، لما البنك عنده صندوق استثماري يساهم فيه المساهمون ويدير هذه الاستثمارات بالبيع والشراء، واضحة كيف تجري البنك الآن؟ قديما البنوك الإسلامية كانت تأخذ نسبة من الربح فقط فيكيفونها على أنها مضاربة، فلما يحصل انهيار في سوق الأسهم مثلا أو غير الأسواق لا يخرجوا بنتيجة بل يكون خسرانين لأن عندهم موظفين وأعمال ليس كذلك، فخرجوا بعقود يسمونها مثلا الوكالة بالاستثمار يعني وكيل بأجر، فيأخذ أجر مقطوع سواء ربح الصندوق أو ما ربح، ولكن لا يجوز يأخذ نسبة من الربح صح ولا لا؟ إذا أخذ نسبة من الربح جمع بين الأجر والربح وهذا لا يجوز، فأصبح العمل مضاربة إجارة وهذا لا يتأتى، ولا أعلم أحد من المعاصرين أجاز هذا بهذه الطريقة، لكن لجأوا إلى أمور أخرى فيها إشكال لكن ما تصل هذا الإشكال، قالوا يأخذ ما زاد على نسبة كذا من الربح، أن تريد مثلا 10% خلاص إذا جاءت ربحا 10% سنأخذها نحن، مثل قول ابن عباس بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، واضح؟ وعلى كل حال هذا كلام فيه طويل لكن ليس هو الله. في سؤال؟ نعم. كم بقي على ذان شيخ؟ 5 دقائق. أود أن نأخذ المساقات لأنها نفس قريبة جدا من أحكام المضاربة، لو نقرأها الآن المساقات والمزارعة حتى نتوقف عند الإجارة. تفضل شيخ. فصل. وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة غير موجودة بجزء منها وبثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسق مالك قبل ظهور ثمرة فللعامل أجره أو عامل فلا شيء له، وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو وإصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتهما جداد. وتصح نعم. المزارعة قال المؤلف رحمه الله وتصح المساقات، المساقات مفاعلة من السقي لأنها قائمة على سقي الأشجار، وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، فلا بد أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، أما إذا كان ما ليس له ثمر فلا تصح المساقات عليه لأن ليس له ثمر يستفاد منه فيكون نصيبا جزءا منه نصيبا للساقي. هل تتصور المساقات مثلا على أشجار الزينة التي ليس لها ثمر كيف يساقي عليها وهو لا يحصل منها نتيجة يأخذها؟ ما تتأتى فيها للإجارة، أنت الآن عندك مثلا أشجار زينة، هل يمكن تقول لي سأجري معك عقد مساقات تسقيها أنت بجزء من ثمرتها؟ ما لها ثمرة، ما يمكن تجري معي عقد إلا بالإجارة مثلا، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، مثل النخل، شخص عنده نخل فقال لآخر اعمل على هذا النخل ولك 30% أو 20% من ثمرته و70% لي أنا، ماذا يسمى هذا العقد؟ يسمى المساقات. ويصح أن تكون الثمرة موجودة، يعني مثلا لما خرج ثمر النخل وهو لا يزال بشرا أخضر ساق عليه، هل يصح ذلك؟ يصح ذلك بجزء منها، ولا بد أن يكون الجزء جزءا مشاعا معلوما كما قلنا في المضاربة، ما يقول لك ثمرة هذه النخلة والباقي لي، يعني ربما لا تثمر هذه النخلة أليس كذلك، فيقول لك مثلا 20% لك 10 لك 5 لك أقل أو أكثر، جزء مشاع ومعلوم. المساقات كما تلاحظون الآن أنها تشبه شركة المضاربة التي من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فالمساقات فيها شبه من المضاربة لأن الشجر والمال من أحدهما والعمل من الآخر. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، وهذه نوع من المساقات وتسمى المغارسة أو المناصبة، يعني ينصب الشجر، يأتي شخص ويقول هذه فسائل نخل فسيلة اغرسها واسقها حتى تثمر بجزء منها، أو الشجر أو منهما، يعني جزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، لك 20% من هذه النخيل أو 10% من هذه النخيل. واضح إخوان هذه الأحكام؟ قال فإن فسخ مالك قبل ظهوره، لأن المساقات والمزارعة كما شركات عقود جائزة وليست لازمة. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، المالك قام بفسخ العقد قبل ظهور الثمرة، له ذلك، لكن هل يذهب حق العامل؟ ها؟ لا يذهب حق العامل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلعامل أجرته، يستحق العامل أجر المثل على هذا العامل الذي عمله. واضح إخوان؟ أو عامل فلا شيء له، لكن لو كان الفسخ من قبل العامل، العامل هو الذي قال أريد أن أفسخ العقد، هل له ذلك؟ له ذلك، لكن لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن الفسخ كان من قبله هو. أما إذا كان بعد ظهور الثمرة فإنه يستحق بقدر ما يعمل مثله بالمساقات، وإلا كان المالك إذا ظهرت الثمرة فسخ عقد المساقات فأضر بالعامل، أليس كذلك؟ فإذا ظهرت الثمرة وفسخ المالك فإن العامل لا يستحق الأجرة فقط، وإنما يستحق مساقات مثله، القدر الذي يأخذه مثله إذا عمل على هذا النخل مساقاتا لا إجارة. قال والله هذا العمل كما استحق، والله يستحق 10% من الثمرة، إذن يأخذ 10% من الثمرة. نعم تفضل شيخ. تفضل. وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. نعم تملك الثمرة بظهورها، فإذا ظهرت الثمرة أصبحت مملوكة، للعامل، يعني يملك 20% جزءا منها كما قلنا في المثال السابق، لكن على العامل تمام عمل إذا فسخت بعده، لأن الأصل أن العمل يستمر إلى حين نضج الثمرة، فعلى العامل إما أن يعمل هو أو يقيم من يعمل مكانه. قال وعلى عامل كل ما فيه، على عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح أو وحصاد ونحوه، فيلزم العامل أن يعمل كل شيء فيه نمو أو إصلاح أو حصاد الثمرة، فهو المطالب بالسقي، وهو المطالب مثلا بتسميدها إذا احتاجت إلى السماد، وهو المطالب مثلا في إزالة بعض أغصانها إذا احتاجت إلى ذلك. وعلى رب أصد حفظ ونحوه، الذي عليه الحفظ ونحو الحفظ، مثل شراء أدوات الحفظ أو شراء أدوات مثل السماد ونحوه، من الذي يتكفل بهذا؟ هل هو العامل؟ لا، رب الشجرة. وعليهما بقدر حصتهما الجداد، الجداد من الذي يتكفله؟ هل هو على العامل؟ الجواب لا، أنه عليهما جميعا، فيكون بقدر حصتيهما، حصتيهما من ماذا؟ من الثمرة. فالذي له مثلا 20% عليه قيمة 20% من الجداد. واضح؟ نعم. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. المزارعة هي نفس المساقات لكنها في الزرع، والمساقات هي في الشجر. فالمزارعة أن يعطي أحدهما مثلا حبوب قمح ويقول ازرع هذه الأرض وما يخرج منها بين النصفين. قال المؤلف رحمه الله تصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، فلا بد أن يكون الجزء معلوما كما في المساقات وفي جميع أنواع الشركات، بشرط علم بذر، أن يكون البذر المبذور معلوم ماهيته معلوم قدره حتى لا يفضي هذا إلى الغرر. وكونه من رب مال من رب الأرض، فالأصل أن يكون على المذهب أن يكون البذر على رب الأرض، ولا يجوز أن يشترط على العامل، هذا هو المذهب. والأصل في المساقات ومزارعة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قاله اليهود إنكم لا علم لكم بالشجر والسقي، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على جزء ما يخرج منها، فكان اليهود هم الذين يعملون على خيبر، وكانت الثمرة نصفها للنبي صلى الله عليه وسلم ونصفها لليهود. هذا العقد يسمى مساقات، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.